لما اداله اثنين يبقى ضاعف مين؟ ولما يديله اربعة يبقى ضاعف مين؟ يبقى ادي جاي المعنى من هنا. فآتت اكلها ايه؟ ضعفين. فان لم يصبها وابل فايه؟ فطل، والله بما تعملون بصير.